فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قول الله. قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الله الله على القرآن لما يبقى دواء، الله على القرآن لما يبقى بصيرة ونور، الله على القرآن لما يبقى بالنسبة لك هو الفهم لأحداث الحياة. ليه الناس بتبعد عن ربنا؟ وفاجأ ان واحد يصلي وبعدين يخرج يحارب الشرع والدين ومراد ربنا سبحانه وتعالى من خلقه في تعبيد الناس لرب الناس. شيء عجيب جدا لما تفهم القرآن وتقرأ القرآن. سبحان الله العظيم، كانت خطبة النهاردة اسمها فاعتبروا، تعتبروا، اعتبروا بمن قبلكم قبل أن يعتبر بكم من بعدكم. قال ربنا جل جلاله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا. اسمع كده وتصور أن الوضع ده كأنه بيتكلم عن حالنا النهاردة. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبروا يا أولي الأبصار. والسؤال فعلا، هل اعتبرنا بما أصاب هؤلاء الذين ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا؟ ربنا قال لنا اعتبروا، وفي آيات كتير جدا ربنا قال لنا افهموا بقى. ربنا قال لنا كده: قد خلت من قبلكم سنن. سنن يعني عادة لله يقضي بها في عباده، اللي هي اسمها سنن الله. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بص وتأمل وشوف وخلي ده يربطك بربنا ويقربك من ربنا، ويبقى اهتمامك بحالك انت مع ربنا بقى. أسقط هذه الأمور على نفسك وعلى حياتك وعلى مرادك من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا عشت كده تسمع وترى الآيات وخلاص وكأن شيئا لم يكن، سيأتي اليوم الذي تكون أنت فيه آية وعبرة لغيرك ولمن بعدك. ذلك قلت من الفوائد اللي احنا لازم نخرج بها من الفترة اللي فاتت دي، بعدما رأينا كثير ممن كنا نظن انهم في خير وعلى خير بدأ يتنكر للدين، طلبا للسلطة، طلبا للاستعلاء في الارض، طلبا لهوى، طلبا لشهرة، طلبا لزعامة، طلبا لي. واضح عداء للدين عجيب بدون سبب. يعني انا قلت امبارح في المداخلة مع الشيخ محمد، هنا مع الدكتور محمد في قناة الناس، قلت لماذا يكرهون الاسلام؟ لماذا يخافون من الاسلام؟ لماذا يخافون من الاسلام ابتداء؟ اسلام لا، ابتداء لا، ما تديش الاسلام. ليه؟ ايه السبب؟ ما مرادهم من هذا؟ لذلك قلت اهم حاجة بقى النهاردة بيتك. قلت جملة يا عم الشيخ محمد، يا عم الحاج عمرو، يا عم الشيخ سليمان، يا عم الشيخ سليمان، يا عم مدني، يا عم عادل، يا عم شيحة، يا إخوتي يا أحبتي، اوعى تخسر مراتك، اوعى ابنك يخرج عن طوعك. دي النصيحة. بيتك اوعى في مرة مراتك تفلت منك، خليها دايما تحت عينك. الكلام ده يجي منين؟ لما يحصل اهتمام بالبيت، قاعد في البيت نراعي البيت، مش قاعد في البيت سايب شغلك وقاعد في البيت، لا، سايب القهوة وقاعد في البيت، سايب النادي وقاعد في البيت، سايب النت وقاعد في البيت، سايب الجرايد وقاعد في البيت. هي دي، ما بقولكش سيب شغلك ولا سيب المسجد ولا سيب الطاعات وقاعد في البيت، لا، سيب اصحابك وقاعد في البيت، وهكذا سيب هواك ومزاجك وقعد في البيت. اقعد اعطي زوجتك حقها واولادك حقهم من التربية والنصيحة والامر والتعليم والتوجيه. اتنين، استفدنا ان لازم العلم، اكتشفنا ان النخبة يعرفوا عن الغرب اكتر من معرفتهم عن ديننا، يعرفوا تاريخ الغرب اكتر من معرفتهم تاريخ الاسلام للأسف الشديد. فعشان كده بنقول ان الاولاد دول محتاجين يتربوا على عقيدة وفقه وسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نأصلها الاول فيهم قبل كل شيء. يعني عايز اقول ايه، ان فوجئت ان ابني في معهد ازهري، معهد الازهري عايز يعمل لهم رحلة مش عارف لفين، فبعت لهم رسالة، بعتين بيقولوا يروح ولا ما يروحش، بعت لهم رسالتهم، ايه اللي يودي الاطفال المكان ده وانا مدخله معهد ازهري عشان تودوه الاماكن زي دي؟ يعملوا في ايه في اماكن زي دي؟ فهو ده المقصد، ان طفلي انا مدخله ازهر عشان ايه؟ عشان يتعلم دين، عشان اذا زار وخرج في رحلة يزور معالم دين، يروح مكتبة الازهر ويشوف المشايخ اللي بيقروا في المكتبة، يعرفوهم مشايخ الازهر ومواقفهم العظيمة القديمة، هي دي الرحلة. لكن اودي رحلة مش عارف ايه الحاجات اللي مش ظريفة ديك، لا، ما ينفعش الكلام ده. فالشاهد ايه؟ ان عايزين كده اطفالنا لما يخرج يشرب دين، في البيت، في المدرسة، في الشارع، في البيئة المحيطة كلها، يشرب دين فيطلع يتشبع بدين. احنا قلنا دايما كتير جدا في الامام احمد بن حنبل لما كانوا بيضربوه عشان يقول القرآن مخلوق، كانوا بيضربوه عشان يقول غلط، هو يقول لهم اعطوني شيئا اقول به. الرافعي قال ايه؟ قال مثلهم كمثل يضرب من يضرب شجرة طيب ويقول لها اخرجي حنظل، زي اللي بيضرب شجرة بتطلع طيب ويقول لها طلعي حاجة مرة. هي الشجرة ما تقدرش، ليه؟ مش بايدها، هي لما اتزرعت صح لازم تخرج صح. فنفس الشيء النهاردة بيقول لما ابنك يتزرع صح ما يعرفش يغلط، ما يطلعش غلط، ما يجيش منه الغلط. إن الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. وكانت التالتة إيجاد الأمة، محتاجين إن احنا نوجد أمة الإسلام، الأمة دي اللي بتتكاتف فيها البيت ده مع البيت ده مع البيت ده مع البيت ده مع البيت ده. احنا النهاردة لما فوجئنا الكم الهائل اللي خرج في معاداة الشريعة، شيء عجيب جدا. ليه ليه ليه ليه؟ ودول كلهم اهلنا وولادنا ومننا. لكن زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الشر، قال دعاه على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. للأسف الشديد، فمحتاجين لتكوين الامة لتقليل الشر. قالت انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر الخبث. محتاجين تقليل حجم الخبث، تقليل قدر الخبث، تقليله إنه يقل هذا الخبث. تقليله إزاي؟ بكثرة أعداد الصالحين، أن يكثر الصالحون. إذا كثر الصالحون قل الخبث. أين الصالحون في بلادنا؟ أين الصالحون من إخواننا؟ أين الصالحون؟ والصالحون زي ما قلنا كده إنهم حاجة درجة فوق الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الصالحين دي درجة مطلوبة لإنقاذ هذه الأمة، مطلوب إيجاد الأمة. الأمة، وقلنا إن كتير من الناس بقى اللي بيحاولوا التجميع من الشباب وغيرهم، بنقول لهم لا، أنا عايزك بس أنت كون بيتك يبقى كتلة من هذه الأمة. بيتك يعني أنت وزوجتك وولادك وأخوك وأختك وأبوك وأمك وعمك وعمتك وخالك وخالتك وجوازهم وولادهم، بس بقيت أمة. والتاني كده والتالت كده والرابع كده والخامس كده، خلاص بقينا هو ده المطلوب. كده بقت الأمة، كده حققنا المطلب، هي دي الأمة. بس ابدأ انت بداية صحيحة. البداية الصحيحة من نفسك، من نفسك. مش فاكر قلنا ايه تاني، بس قلنا في النهاية القلوب. قلت ان احنا عمالين ندعي يا رب انصرنا، يا رب مكن لدينك، يا رب كفينا شر الظالمين، يا رب يسر الامور، يا رب الدنيا تهدى، يا رب الفقراء، يا رب المساكين، يا رب يا رب يا رب انقذنا، يا رب نجنا، يا رب عافنا، يا رب استرنا، يا رب ارزقنا، يا رب يا رب الطف بنا، يا رب اصرف عنا، يا رب عافنا ولا تبتلينا، يا رب يا رب اكرمنا ولا تهنا، يا رب استعملنا ولا تستبدل بنا، يا رب اقر اعيننا بتطبيق الشريعه. عمالين نقول ونقول ونقول وما فيش. ايه السبب؟ ان الله لا يقبل دعاء قلب غافل لاهن. ان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن، غفله مطبقه. سبحان الله العظيم. زي ما بقول كده، الناس النهاردة مع شديد الأسف، مع الأسف الشديد، مع كل أسف، عبادة المال بقى أهم. الناس النهاردة نهم في جمع الفلوس، ما تعرفش ليه. اليومين دول زيادة بزيادة، الأمر الظاهر بزيادة، الكل بيحارب من أجل المال. وأين الله؟ هو السؤال. إذا رجعنا إلى الله وتبنا إلى الله وأقبلنا على الله وسعينا في رضا الله سبحانه وتعالى، قلت جملة مهمة أوي النهاردة برضو، إن نريد المرأة في البيت ما يبقاش كل همها إن زوجها ما يتجوزش عليها، ما يبقاش كل همها أنت فين وبتعمل إيه، وإنما يبقى كل همها رضا الله. فإذا كان كل همها رضا ربنا، فزوجها ده قلبه وراسه في إيد ربنا، هيصلح لك زوجك. ونفس الشيء بنقوله للزوج بقى، إنك أنت ما يبقاش كل همك النسوان ولا كل همك الفلوس، يبقى كل همك رضا ربنا. فإذا كان ده همك اتعلموا البيت، هيبقى البيت نفسه زوجتك ولادك هيبقى ده همهم لما يشوفوا ان ده همك. ساعتها لما يبقى همك رضا ربنا وهمها رضا ربنا، ربنا هيجعل البيت ده يدير الله هذا البيت بقدره وقدرته، فيسيركم بين العطف واللطف. احبكم في الله. فاصل قصير وأعود إليكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله. روح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. طاب المساء. المسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. نعود إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد بدأنا في اللقاء الماضي نقطة مهمة وخطيرة قبل الدخول في حروب النبي صلى الله عليه وسلم للكفر والكفار، يعني قضية الجهاد في الإسلام. وإن لازم نفرق بين حاجتين مهمين جدا، إن الفرق بين أن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول في الإسلام، وبين أن يخلى بين الناس وبين دعوة الله وبين الإسلام. هي الفرق بين دي ودي. يعني كان الجهاد لا ليكره الناس على الدخول في الإسلام، يعني الإسلام ما يحطش السيف على رقبته ويقول له أسلم وإلا قتلتك، أبدا ما حصلش. والإسلام ما يرضاش كده ولا يقبل كده. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال الله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أمال يعني إيه جهاد في الإسلام؟ ان احنا هي دي طلب الحرية، ان الانسان يبقى حر. الناس اللي كابتين على راسه وضغطين عليه بحيث يقولوا له اعبد غير الله، يقول لهم طب بس انتوا اوعوا من وشنا، عايزين بس احنا نعرفه الدين وسيبه يختار، مش اكتر من كده. كان الجهاد من اجل هذا، اوعوا خلونا احنا ندعو الناس للاسلام. اذا الناس دول قابلوا خير وبركة، ما قابلوش خلاص مش اكتر. ويقول لا لا لا سيب الناس كفار. زي قلت كده، مثلنا ومثلهم مثل رجل يحمل مصباح في يده يريد ان يضيء للناس في الظلمة، شاي المصباح وعايز انا واحد جاي مصمم يكسر المصباح اللي في ايدي، اعمل ايه؟ مضطر ادافع عن المصباح، مضطر ادافع عن الخير اللي في ايدي اللي انا عايز اعرفه الناس وادعو اليه الناس. هو ده الجهاد في الإسلام. أما السرايا، احنا قلنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرايا وغزا غزوات. الفرق بين السرية والغزوة، السرية اللي الرسول بعت فيها أمير يقود الجيش، الغزوة اللي الرسول خرج يقود الجيش فيها بنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم غزا 28 غزوة، عشان بعض الناس مفكر ان هما الأربع غزوات المشهورة بدر وأحد والخندق وفتح مكة. لا، ده 28 غزوة الرسول غزاها بنفسه. هيجي معانا النهاردة أول غزوة الرسول غزاها، لي غزوة الأبواء أو الدان. الشاهد 28 غزوة و56 سرية. أرسل 56 سرية كلهم بأمراء من عنده. السرايا اللي الرسول أرسلها والغزوات اللي الرسول قادها في البداية كانت من أجل اولا استعادة الاموال المنهوبة. القصة سيدنا صهيب الرومي لما اراد ان يهاجر خرج على ناقته، فخرج اهل قريش يقولون له لا صهيب رومي، قالوا انك جئتنا صعلوكا فقيرا فاغتنيت واسريت فلا نتركك تهاجر. قال إن دللتكم على مالي تركتموني، قالوا نتركك. قال مالي في المكان الفلان، فأخذوا كل ماله ولم يخرج إلا بدابته التي هو عليها. كل المهاجرين كده، يعني كل المسلمين اللي هاجروا 314 أسرة، 314 أسرة سابوا 314 بيت و314 ارض و314 غنم. كل بيت كان فيه ادوات وكان فيه غنم وكان فيه ابل وكان فيه، سابوا كل حاجة وهاجروا الى المدينة كده. الحاجات دي استولى عليها المشركين والكفار، استولوا عليها بعد ما هجروا. طب الحاجات دي هي اللي طلعوا بيها القوافل، قوافل التجارة. طب انا الوقت بقابل قوافل التجارة باخد فلوسي اللي انت استوليت عليها مش اكتر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان قريش زي ما قلنا بعتت لاهل المدينة يا اما تخرجوا محمد او تقتلوه يا اما هنيجي نقاتلكم. فانا عايز اوقفه عند حده قبل ما يجي يقاتلني ببيتي. ثلاثة، ان برضو قالوا محدش يجي يعمل عمرة، ولو جي يعمل عمرة هنقتله هنا ونحبسه. فانا لازم احارب هذا المدينة ومكة في حالة حرب، رسول المشركين في حالة حرب. فلذلك السرايا اللي الرسول بعتها والغزوات اللي الرسول غزاها ما كانش المقصود منها اعتداء على الاخرين، لا، ده كان بس استعادة بعض الحق المغصوب وتأمين المدينة ضد هجمات الاعداء. إصابة هؤلاء المشركين في مقتل كانت أول سرية سيف البحر. كانت هذه السرية في رمضان في السنة الأولى من الهجرة، يعني الرسول هاجر في ربيع الأول، فات ربيع وربيع وجماد وجماد ورجب وشعبان، بعد ستة أشهر وفي الشهر السابع خرجت هذه السرية. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين يعترضون عيرا لقريش جاءت من الشام فيها ابو جهل. كان ابو جهل في 300 رجل، الرسول بعت لهم بس 30 رجل. بلغوا سيف البحر من ناحيه العيس والتقوا واصطفوا للقتال. مشى بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحليفا لقريش، حجز بينهم فلم يقتتلوا ونجت العير. وكان اللواء ابيض وكان يحمله ابو مرثد، كان ناز ابن حسين الغنوي، كان صاحب فرس. بعدها بشهر في شوال ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية اخرى، اللواء الثاني لسرية جديدة على رأسها عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب في 60 رجلا، كان الهدف منها ملاقات ابو سفيان. هو في 200 على بطن رابغ، ترامى الفريقان بالنبل ولم يقع قتال في هذه السرية. شوف بقى دي فوائد السرايا، انضم رجلان من جيش مكة الى المسلمين، كانوا في مع ابي سفيان في رحلة التجارة، فلما لقوا جيش المسلمين جمع المسلمين فرصة. المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان كانوا من اهل مكة وكانوا لم يهاجروا، فلما لقوا جيش المسلمين كانا مسلمين وخرج مع الكفار ليكون ذلك وسيلة للوصول الى المدينة، فوصلوا. وكان لواء عبيدة ابن الحارث قائد هذه السرية ابيض وحامله مسطح ابن اثاثة. سرية الخراز الخرار، جاء موعد السرية الثالثة في ذي القعدة. شوف بقى رمضان شوال ذي القعدة، كل شهر سرية. وكان هدف السرية تهديد طريق قريش التجارية بين مكة والشام. بعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص في 20 رجلا يعترضون عيرا لقريش، وعهد اليه الا يجاوروا الخرار. فلما بلغوا صبيحة خمس من ذي القعدة وجدوا العير قد مرت بالأمس، وكان لواء سعد بن أبي وقاص أبيض وحمله المقداد ابن عمرو. بعد الثلاث سرايا دول، سرية الأولى كانت لسيدنا حمزة بن عبد المطلب، والسرية الثانية كانت عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، والسرية الثالثة كانت لسعد بن أبي وقاص. بعد الثلاث سرايا دول جاءت أول غزوة يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، غزوة الأبواء أو الدان. بعد السرية الثالثة جاءت أولى الغزوات المباركة في صفر من السنة الثانية للهجرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في 70 رجلا. من المهاجرين خاصة فلم يكن فيها أنصاري يعترضون أيضا لقريش، حتى بلغ ودان واستخلف على المدينة سعد بن عبادة. خرج فلم يجد جيشا ولم يلقى كيدا، لم يلقى أحدا، ولم يحارب ولم يقاتل صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة الرسول خرج من المدينة بقى، عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشي الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، وهذا نص المعاهدة. الرسول كتب معاهدة برضو لتأمين حوالي المدينة. هذا كتاب محمد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله، وإن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوا. وهذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غيبته عن المدينة 15 ليلة أسبوعين، وكان اللواء أبيض، وحمل اللواء حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها بشهر أيضا في شهر ربيع الأول سنة 2 هجرية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه غزوة تانية اسمها غزوة بواط، يعترضون عيرا لقريش، فيها أمية ابن خلف الجمحي ومئة رجل من قريش، وكان فيها كل ثروة المسلمين التي تركوها في مكة 2500 بعير. تخيل انت 2500 جمل موقرة بأحمالها وأعقابها. بلغ رسول الله بواطا من ناحية رضوى ولم يلقى كيدا، ما قابلهمش، فلتوا. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد ابن أبي وقاص، واللواء كان أبيض، وسعد استخلف على المدينة سعد بن معاذ، يبقى أمير المدينة، واللواء كان أبيض وحمله سعد بن أبي وقاص. بعدها في نفس الشهر في ربيع الأول خرج رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ويعني لعلك يعني تحب النبي زيادة صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، انك انت ترى نشاطه الدائم. شوف ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يتلقى الوحي، ينزل عليه الوحي ويتلقى الوفود ويعلم الناس ويصلي بالناس ويقوم الليل ويوزع الغنائم والصدقات ويرعى الفقراء والأيتام ويخرج يقاتل بنفسه كل شهر، وفي الشهر مرتين صلى الله عليه وسلم. حبيبي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في نفس الشهر في ربيع الأول خرج في نفس الشهر أغار كرز بن جابر الفهري بني فهش في قوات خفيفة من المشركين، غزا على مراعي المدينة، عدا على مراعي المدينة ونهب بعض المواشي. دايما المراعي بتبقى في الصحراء برا المدينة، المراعي دي كان فيها إبل من إبل الصدقة بتحلب ويجي لبنها يوزع، أحيانا يذبح منها ليؤكل منها إبل الصدقة. فهذا الرجل واحد من قطاع الطريق كرز بن جابر الفهري راح عدا على إبل الصدقة، أخذ منها شوية وجري فر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه لمطاردته، حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، ولكنه لم يدرك كرزا وأصحابه فرجع من دون حرب. وهذه الغزوة تسمى غزوة بدر الأولى. استخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة، وكان اللواء أبيض وحامله علي ابن أبي طالب. ثم في جمادى الأولى خرج رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي العسيرة. كان في جمادى الأولى أو جمادى الآخرة، يعني كانت في آخر جمادى الأولى أو أول جمادى الآخرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج. خرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا العسيرة فوجد العير قد فاتته بأيام. هذه العير هي التي خرج في طلبها وهي عائدة من الشام في غزوة بدر الكبرى. كان خروجه في أواخر جمادى الأولى ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة. وفي هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وكان اللواء أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب. في رجب سنة 2 هجرية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية تسمى سرية نخلة بقيادة سيدنا عبد الله بن جحش. هذه السرية أول من سمي أمير المؤمنين عبد الله بن جحش، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، وكان ينادى بها في هذه الغزوة، وهذا اللفظ لم يكن معروفا قبل ذلك. رأى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 8 من المهاجرين ليس فيهم أحد من الأنصار. السرية دي مهمة جدا، مهمة جدا. الرسول بعث سيدنا عبد الله بن جحش و8 من المهاجرين وأعطاه كتاب مغلق، أعطاه كتاب مقفول، وقال ونهاه أن يفتح ألا يفتحه، نهاه أن يفتحه، أمره ألا يفتحه حتى يمضي ليلتين. قال له خذ الكتاب ده مقفول حطه في جيبك ما تفتحوش، امشي يومين، بعد ما تمشي يومين طلع الكتاب واقراه، امشي في طريق مكة ده يومين، بعد ما تمشي يومين بعد يومين افتحه واقراه ونفذ اللي فيه. أنا نفسي أقول لك اعملها دي مرة. الشاهد إيه؟ فلما مشى ليلتين فتحه فوجد فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل بطن مكة، بطن نخلة. عارفين بطن نخلة ده فين؟ بعد الطائف، قبل مكة، بين الطائف ومكة. شوف مشي من المدينة 600 كيلو لحد ما وصل فين؟ قرب مكة، بعد الطائف، قرب مكة. فلما فتح وجد به إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل بطن مكة، بطن نخلة بين مكة والطائف، ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم، ولا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك. قال له إيه؟ قال له امشي لحد ما توصل قرب مكة، قرب جدا من مكة، اعرف لنا ايه اخبارهم، بيقولوا ايه، بيفكروا في ايه، ناويين على ايه، وتعالى قول لي معاك 8، ما تكرهش حد، خيرهم، حد عايز يكمل اللي يكمل يلا معايا، اللي مش عايز يكمل يرجع المدينة تاني مفيش مشكلة. بعد ما مشي يومين، فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال سمعا وطاعة يا سيدي. هم دول رجال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له سمعا وطاعة يا سيدي، حاضر أنفذ. ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى بطن نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منها بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأنا ماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له احنا هنقرب جدا من قريش، واحنا كام؟ 8، وهو احنا 9، لا هنحارب ولا نقدر نعمل حاجة، قد نقتل كلنا احنا رايحين في فرقة استطلاعية نستطلع نعرف. ممكن ابقى اجيب لكم المرة الجاية ان شاء الله شوية كلام عن عظمة النبي في القيادة صلى الله عليه وسلم. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. احنا قلت لكم الكتاب نزل بتاع حبيب الله لو بيتكلم كله عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. السياسي العسكريين النهاردة لما بيدرسوا غزوات سيدنا النبي وفكر سيدنا النبي في حرب في الحروب اللي خاضها بينبهروا. يعني اقصى ما وصلوا اليه النهاردة هو اللي طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم منذ البداية منذ 1400 سنة. سبحان الله العظيم. والكلام ده مش كلامي. تعالى اقرا كلام الغربيين نفسهم في وصف مثل هذا. وهيجي لكم كلام تاني برضو في هذا الموضوع. الشاهد انطلق ولم يتخلف احد منهم. قالوا لا ده احنا كلنا عايزين اللي انت عايزه. فسلك طريق الحجاز حتى اذا كان ببعض الطريق ضل بعير لسعد بن ابي وقاص وبعير لعتبة ابن غزوان. طبعا هم كانوا بيمشوا بالليل ويكمنوا بالنهار. بالنهار يشوفوا حتة يناموا فيها بالنهار ويمشوا طول الليل. فناموا بالنهار البعير فك طفش قعدوا يدوروا عليه مش لاقيينه. فتخلف سعد بن ابي وقاص عتبة بن غزوان ومضى عبد الله بن جحش مع الستة الباقين حتى اذا كانت السرية ببطن نخلة. وصلوا للمكان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم امروا انهم يروحوا له. فمرت عليهم عير لقريش تحمل تجارة فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة اخرون. فقتلت السرية عمرو بن الحضرمي واسرت اثنين وفر الثالث وغنمت العير وكانت تحسب انها في اليوم الاخير من جماد الاخرة فاذا هو اليوم الاول من رجب وقد دخلت الاشهر الحرم التي تعظمها العرب وخصوصا رجب وقد عظمها الاسلام. قال سبحانه وتعالى ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. الاشهر الاربعة الحرم رجب فرد وثلاثة متواليات اللي هم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب دي الاربعة الاشهر الحرم. لعل كتير من المسلمين النهاردة مش واخد باله يجي الاشهر وتمشي يعني ايه لا يبالي. لا الاشهر الحرم دي معظمة في الاسلام معظمة في الاسلام. الشاهد ان المسلمين كانوا في الوقت ده بيفكروا انه في اخر يوم 30 جمادى الاخرة فوجئوا ان اليوم ده كان يوم واحد رجب. هم حربوا قتلوا عمرو بن الحضرمي اسروا الاثنين غنموا العير رجعوا بهم على المدينة. فلما قدمت السرية بالعير والأسيرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. سبحان الله العظيم. لو تعرفوا ان في غزوة بدر والرسول صلى الله عليه وسلم كان عدد جيشه 300 رجل وعدد المشركين 1000 وجاءه حذيفة بن اليمان وأبوه وهو في بدر قال له إن احنا أسرنا الكفار مشركين فقالوا إنكم تريدون جيش محمد فعاهدناهم ألا نقاتل معك. فأمر حذيفة وأباه أن يمضوا إلى المدينة ورجلين دول كانوا مكسب في الوقت ده. قال نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. نفي لهم بعهدهم، ونستعين بالله عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يفي بالعهد للكفار، للكفار، حتى الكفار يفي لهم بعهده. فالشاهد انه هنا لما جاءت العير وكانت فرصة ان الرسول غنم غنيمة، فالرسول قال لهم لا لا لا لا، الا الشهر الحرام، لم امركم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير والاسيرين خارج المسجد، حط العير والغنائم والاسيرين برا المسجد، وابى ان ياخذ من ذلك شيئا. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اسقط في ايدي القوم، وظنوا انهم قد هلكوا، وعنفهم اخوانهم من المسلمين فيما صنعوا، وصارت قريش واليهود تشنع عن المسلمين. قالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال. بدأوا يشنعوا بقى، آدي محمد اللي بيقول ربنا واللي بيقول الدين واللي بيقول استحل الشهر الحرام، قتل وأسر وغنم. واليهود استغلوها فرصة، وانت عارف اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود واكفنا شرهم. اما اليهود فقالوا، تفاءلوا بذلك، قالوا تفاءلوا بذلك على محمد. عمرو بن الحضرمي قتله واقد ابن عبد الله، عمرو عمرة الحرب، والحضرمي حضرة الحرب، وواقد وقدة الحرب. اللعب بقى بتاع اليهود. وانطلقت الدعاية المضللة على هذا النحو بشتى الأساليب الماكرة. اليهود من ناحية عمالين يقولوا ولعوا الحرب، هي ولعت خلاص، والمشركين عمالين انظر كيف استحلوا شهر الحرام، كيف وكيف وكيف، وأظهروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه، بمظهر المعتدي الذي يدوس مقدسات العرب وينكر مقدساته هو كذلك عند بروز المصلحة. ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد استحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال. وهكذا المتربصون يتربصون بأي غلطة ويشنعوا بيها ويكبروها وينفخوا فيها ويعيروا بيها، وبص بيعملوا ايه، بص قالوا ايه، بص ناويين على ايه، بص إيه. فنزل كلام الله، نزل الوحي حاسما لهذه الأقاويل، وأن ما عليه المشركون أعظم وأكبر مما ارتكبه المسلمون، فقطعت كل قول. نزل قول الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله، تستمتع حين يرد الله. عشان كده في فصل في كتاب حبيب الله، رد الله عن نبيه. ما لما يقولوا مجنون ربنا ينزل ما انت بنعمة ربك بمجنون، لما يقولوا ابتر ربنا ينزل، ان ينزل في القرآن ان شانئك هو الابتر. الشاهد ايه هنا؟ قالوا استحل الشهر الحرام، وارتكب المحرمات وعدا، ربنا جاوبهم بمنتهى العظمة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. سبحان الله العظيم. يعني أنتوا دلوقتي جايين تقولوا رجب شهر حرام، هي مكة ما كانتش بلد حرام لما أخرجتوا منها أهلها؟ يعني هو كان ظلم المسلمين دول وإخراجهم واغتصاب بيوتهم وأموالهم ما كانتش حرام؟ اسمعنا، أنتوا لما ترتكبوا الحرام يبقى حلو وعادي، لما نيجي حد يسترد حقه يبقى شهر الحرام وشهر الحرام والحرمات والحرمات. انتوا فين من تقديس المحرمات؟ زي ما طلع اليهودي الماكر الكبير لما حد يضرب القدس بالصواريخ، قال له انت عمال تقتل. عارفين القصة القديمة بتاع زمان لما جندي من الجنود الامريكيين بيقول لصديقه ان هؤلاء الافارقة وحوش، لقد عضني احدهم وانا اذبحه بالسنك. يعني مين الوحوش بقى؟ انت بتذبحه بالسنك ومش عايز يعضك؟ جل جلال الله سبحانه وتعالى. فانزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها. الحرمات قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام، الحرمات انتهكت كلها في اضطهاد أهله. ألم يكن المسلمين مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه المحرمات قداستها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ قعدوا يشنعوا في دعاية تنبني على وقاحة، والشهر الحرام الشهر الحرام، هي مكة ما كانتش بلد حرام لما قتلتم فيها المسلمين وأخرجتموهم منها؟ هي ما كانتش أشهر حرم لما عذبتم المسلمين وجرتوهم على ظهورهم في رمضاء مكة وذبحتوهم وطعنتم النساء؟ ما كانش ده حرام؟ نزل القرآن ليبين أن الفتنة أكبر من القتل، وإخراج المسلمين من بلادهم، إخراج المسلمين من البيت الحرام من المسجد الحرام من البلد الحرام أكبر من الشهر الحرام. والمسلمين لم يبدأوا قتال ولم يبدأوا عدوان، إنما هم المشركون هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام. لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله، ولقد كفروا بالله وجعلوا الناس يكفرون، كفروا بالمسجد الحرام وانتهكوا حرمته فآزموا المسلمين فيه وفتنوهم عن دينهم 13 عاما وأخرجوا أهله منه، وهو الحرم الذي جعله الله آمنا. إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، إخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام، وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل. وقد ارتكب المشركون هاتين الكبيرتين فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام، ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات الذين يتخذون منها ستارا حين يريدون. بيفكرني الكلام ده بديمقراطيتهم، اللي احنا دايما نقول ان الديمقراطية دي يا جماعة دي زي صنم العجوة اللي كان بيعبده المشرك من مشركي قريش، يعمل صنم يسجد له ويقول له يا سيدي اعمل لي وسوي له، ساعد ما يجوع يروح واكله. هو كده الديمقراطية بتاعتهم تبقى حلوة قوي في مصلحتهم، اذا جد ضد مصلحتهم لا لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية. هكذا يقولون. النهاردة بيقولوا لي ان الموافقين على قرارات مرسي 77% ده في الاستفتاءات ولا اكتر من كده. قال لا، مش هي دي الديمقراطية اللي انتوا عايزينها، اللي احنا مش عايزينها، اللي احنا ما بنقولش بيها، اللي احنا ما بنؤمنش بيها. احنا بنقول حكم الله للشعب مش حكم الشعب للشعب، لكن اللي انتوا عايزينه هو ليه تكفروا بيه؟ لكن هو كده. وان يكن له الحق يأتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله؟ التلاتة يا عم محمد. ماشي. الشاهد ان ربنا قال لهم ان المسجد الحرام، ربنا قال لهم صد عن سبيل الله وكفر به واخراج اهل المسجد الحرام منه اكبر عند الله. فتنة الناس عن دينهم اكبر عند الله من القتل. ارتكب المشركون كل الفظائع فسقطت حجتهم ووضح موقف المسلمين من هؤلاء المعتدين، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم والأسيرين، وكلمتهم اعتدى في الحرم كلمة حق يراد بها باطل. كان التلويح بحرمة الشهر الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه لتشويه موقف النبي وأصحابه وإظهارهم بمظهر المعتدي، وهم المعتدون ابتداء، هم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء، هم الذين بدأوا في حرب المسلمين وتهديدهم. كل الغزايا والغزوات والسرايا لم يجري فيها قتل ولا سلب إلا بعدما ارتكبه المشركون بقيادة كرز ابن جابر الفهري لما عاد على إبل الصدقة وخدها، والأفاعيل الكثيرة. الشاهد يا إخوة قلت لكم خلي بالكم من السرية دي لأنها مهمة جدا. بعد السرية دي، السرية دي انتوا عارفين وقعت فين؟ قريبا من مكة. فزع المشركون، قال لك لا لا، ده وصلوا لحد هنا وقتلوا وأسروا وغنموا وخدوه وراحوا المدينة واحنا مش دريانين، لا ده احنا في خطر. تجسد أمامه الخطر الحقيقي ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن رسول الله وأصحابه في غاية من التيقظ وأنهم يعدون لهم العدة، ورأوا أنهم يترقبون كل حركاتهم التجارية، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا 300 ميل ثم يقتلون ويأسرون ويأخذون أموالهم ويرجعون سالمين غانمين. شعر المشركون بالخطر فقرروا. قرروا ايه؟ ده اللي يجينا في الحلقة الجاية بقى ان شاء الله بإذن الله تعالى. لكن اللي انا عايز اقوله النهاردة خلي بالكم، بكرة ان شاء الله يوم عاشوراء. المفروض ان الناس كانوا صايمين النهاردة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لان عشت الى قابل لأصومن 9 والعشر. الوقت الحلقة انتهى، وكان بودي ان انا اقول ان صوم عاشوراء كان هيجي معنا بقى في الحلقة القادمة ان شاء الله، كان فرض في الاول لما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن صيامه قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال نحن أحق بموسى منكم، وأمر بصيامه، فصار صيام يوم عاشوراء فرض. سنة 2 هجرية دي بنسميها سنة المفاصلة الكبرى. سنة المفاصلة الكبرى في سنة 2 هجرية تحولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت حرم مخالفة لليهود. سنة 2 هجرية نزلت فرضية الصيام صوم رمضان ليختلف صيامنا عن صيام أهل الكتاب، ما بقاش يوم عاشوراء فرض وإنما بقى صيام عندنا صيام المسلمين صيام رمضان، صيام شهر خاص، صيام بطريقة خاصة غير طريقتهم. فرق صيامنا من صيام أهل الكتاب أكلة السحر. ثلاثة، نزل فرض صدقة الفطر، نزل صلاة العيد وتجمع المسلمين فيها، نزل فرض الزكاة بأنصبتها المعروفة. كانت سنة فاصلة، سنة فاصلة. تأتيك التفاصيل إن شاء الله في اللقاء القادم، لكن أنا عايز أقول بكرة اللي ما صامش النهاردة لازم يصوم بكرة. إيه لازم؟ إيه لازم دي؟ وفرض؟ لا مش فرض، بس فرصة أن تغفر لك ذنوب سنة. من صام يوم عاشوراء كان حقا على الله أن يكفر له ذنوب السنة الماضية. فرصة في صيام يوم، ويوم احنا الدنيا شتاء، المغرب الساعة 5، الصيام سهل، صوموا. يبقى عندنا صيام السبت والاثنين والخميس، القرآن، عايز القرآن يلعلع في بيوتكم، شغل القرآن واسمع وركز. عايزك تقرأ قرآن وتتذوق وتستعذب وتستحلي، وكمان الذكر، ذكر الله عز وجل، انك انت تكثر من الذكر وايضا تستمتع. سبحان الله العظيم، كنت بقول امبارح في درس، كنت عايز اتكلم على صراحة عن منطقة الدويقة. كنت امبارح درس في الدويقة وناس طيبين سبحان الله العظيم، وقلت للإخوة اللي هناك دول ثروة، ناس كتير الغلابة الطيبين اللي على الفطر دول ثروة بشرية محتاجة جهد لرفع مستوى الناس دول الإيماني، رفع مستواهم العلمي الشرعي، ليكونوا دول رجال الإسلام وجنود الإسلام، عندهم الطاقة دي وعندهم الرغبة دي، بس محتاجين الإيد الحنينة اللي تاخدهم للخير. فكنت بقول لهم امبارح إن حبوا ربنا، تقول لهم حبوا ربنا، مش بقول لكم إن أنا بتاع الغلابة، عايز أمشي جنب الحيطة كده لحد باب الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. بقول للناس صلوا صوموا اعبدوا ربنا، ماليش في غير كده، أنا غلبان على قد حالي. فكنت بقول لهم حبوا ربنا، ومحك هذا الحال نمرة واحد، إن أول ما تصيبك هم فالمفزع إلى الله، يبقى كده بتحبه. يعني لما تزنق في فلوس ما تفكرش أستلف من مين، أقول يمين يا رب، أول حاجة تخطر على بالك تقول يا رب. اتنين، آخر حاجة قبل ما تنام تخطر على بالك ربنا، أول حاجة أول ما تصحى من النوم يا رب ربنا. هي دي التلات علامات لحبك لربنا. فعشان كده قلت إن الواحد لما ينام يروح في النوم كده وهو بيقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويروح في النوم هو بيقولها. عايزك تعملها الليلة دي وتستمتع بيها. وأحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى والوفاء. السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء